رضعنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اوردنا حوض نبينا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر، على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر، اوجب البقاء لذاته وكتب الفناء على جميع خلقه. مر الامام مالك بن دينار رضي الله عنه على رجل يبكي امام قبر فقال له مالك: ما يبكيك يا اخي؟ فقال الرجل: يا امام ابكي على حبيب لي قد مات. فقال الامام مالك: لقد عذبت نفسك بالبكاء على حبيب يموت، اما علمت انك لو احببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك؟ اتدرون ما الحبيب الذي لا يموت؟ اتدرون من الحبيب الذي لا يموت؟ لقد عذبت نفسك بالبكاء على حبيب يموت، اما علمت انك لو احببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك ابدا؟ اتعلمون ايها الاخوة من الحبيب الذي لا يموت؟ هو الذي يقول لابن ادم اذا وضع في قبره وانصرف الناس جميعا عنه قال له: يا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظل معك ما دفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. هذا هو الحبيب، هذا هو الحبيب الذي لا يموت. انصرف الأهل وانصرف الولد وذهب المال وانصرف الأحباء وأنت الذي وضعت في التراب لا جليس ولا أنيس ولا صديق ولا رفيق، حفرة حفرة مظلمة حفرة مظلمة، فراشها التراب وسقفها التراب وجوانبها التراب، لا سرير ولا حرير ولا ضياء ولا

يمشي اليتيم وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجلا غنى حلت إليه وكشرت أنيابها وإذا رأت يوما يتيما ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره، فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. الدنيا إذا أقبلت على إنسان باز الحمام على الوتد، وإذا ما أدبرت الدنيا عن الإنسان بال الحمار على الأسد. فصاحة حسان وخط ابن مقلت وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهمه. من التي تمر على اليتيم؟ قالت حليمة: لما لم أجد من آخذه قلت أمر على آمنة وآخذ وليدا. ومرت حليمة على حبيب الله محمد وأخذته معها إلى ديار بني سعد. قالت حليمة: كانت العناية الإلهية قد سبقت محمدا إلى ديارنا. الأرض التي كانت جدباء لا تنبت آتت نكلها ببركة محمد. الضرع الذي كان لا يحلب لبنا ضر اللبن ببركة محمد. بعد ذلك ماذا قالت حليمة عن محمد في رضاعته؟ قالت: كنت أعطيه الثدي الأيمن فيرضعه، فإذا ما أعطيته الأيسر لا يرضى أن يرضعه. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الحبيب كان لا يحب أن يستأثر باللبن وحده، فإذا رضع من إحدى الثديين يترك الآخر لأخواته في الرضاعة. كان لا يعرف الأنانية ولا يعرف الأثرة ولا يعرف حب الذات ولا يعرف الحقد ولا الحسد ولا البرداء ولا الشحناء. اسمع الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الا اخبركم بشراركم؟ قلنا: بلى. قال: من اكل وحده ومنع رفده وضرب عبده، الا اخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا: بلى. قال: من لا يقيل عسره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا، الا اخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا: بلى. قال: من يبغض الناس ويبغضه الناس؟ من يبغض الناس ويبغضه الناس؟ لقد جاء عمر ذات يوم الى الحبيب محمد وقال له: يا رسول الله، جئت اشكو اليك علي بن ابي طالب. وفتح النبي محضر الجلسة: فيما يا عمر؟